ارتداء الزي المدرسي يعد وسيلة لتعزيز الانضباط والانتماء لدى الطلاب، كما يقلل من الفروقات الطبقية، إلا أن البعض يرى فيه تقييداً لحرية التعبير عن الذات، وقد يكون مكلفاً للعائلات ذات الدخل المحدود. أيضاً، قد لا يكون مريحاً للطلاب في بعض الحالات. رغم ذلك، يظل الزي المدرسي رمزاً للنظام والانضباط، ويمكن تحسين تصميمه وتكاليفه لتلبية حاجات الطلاب والمجتمع معاً.